الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: فإن قيل فكيف تصنعون بما يشاهد من أنواع الابتلاء والامتحان والآلام للأطفال والحيوانات، ومن هو خارج عن التكليف ومن لا ثواب ولا عقاب عليه، وما تقولون بالأسماء الدالة على ذلك من المنتقم والقابض والقافض ونحوها؟ يعني هذا إشكال، وأعدت القراءة فيه لأجل يرتبط بما بعده. فجواب هذا، وقد تقدم معنا جوابه مجملا في مجالس ودروس سابقة، أن لله حكمة في ذلك، وسيجيب رحمه الله جوابا لهذا الإشكال. قال رحمه الله: قيل: قد تقدم من الكلام في ذلك ما يكفي بعضه لذي الفطرة السليمة والعقل المستقيم، وأما من فسدت فطرته وانتكس قلبه وضعفت بصيرة عقله فلو ضرب له من الأمثال ما ضرب فإنه لا يزيد إلا عما وتحيرا. ونحن نزيد ما تقدم إيضاحا وبيانا، إذ بسط هذا المقام أولى من اختصاره. وتقدم معنا الجواب في عدة مواضع إجمالا ومفرقا، والآن سيبسط الجواب بشيء من التفصيل مع وقفات في مواضع متفرقة. ومن الإجمال من باب ربط السابق باللاحق أن لله حكمة فيما يوقع في كونه وخلقه، ومع ذلك فهو فيما يقع من آلام وابتلاء وامتحان يوقعه سبحانه وتعالى وفيه الخير. ولو كان ظاهره بالنسبة لهذا المخلوق ليس بخير، لكنه بما يؤول إليه الأمر هو خير. وضربنا مثال لأصحاب السفينة، فأصحاب السفينة خرق سفينتهم فيما يظهر الشر، ولكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فهم لا يعلمون أن خلفهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة ظلما وعدوانا وغصبا. فأراد الله عز وجل بعظيم حكمته أن يحفظ لهؤلاء المساكين سفينتهم بإيجاد عيب يسير يخرج هذه السفينة من عدوان ذلك الظالم، فصار هذا العيب اليسير مقابل خسارة السفينة بأكملها إيش؟ ها؟ شر أو خير؟ خير. صار هذا العيب اليسير خير لهم، فحفظ الله لهم بهذه المصيبة سفينتهم بأكملها. وعند ذلك يعلم الإنسان عظيم حكمة الله في أقداره حتى فيما يظنه أنه شر، لأن الله إذا اختار لك شيئا اختار لك ما يعلم أنه خير. وهذا هو قوله سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ونظائر هذا كثير، وبهذا المثال نستغني عن كلام كثير فيما يتعلق بهذا الباب، ولكن المؤلف رحمه الله سيوضح جوانب أخرى كثيرة مما فيها الجواب على مثل هذا الإشكال. قال رحمه الله تعالى: فنقول: قد علمت أن جميع أسماء الرب جل جلاله حسنى، وصفاته كمال، وأفعاله حكمة ومصلحة، وله كل ثناء وكل حمد ومدحة، وكل خير فمنه وله وبيده، والشر ليس إليه بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، وإن كان في مفعولاته فهو خير بإضافته إليه وشر بإضافته إلى من صدر عنه ووقع به. وهذا كلام دقيق، فهو بالنسبة لفعل الله خير حتى ولو كان فيما يظهر للإنسان أنه ماذا؟ أنه شر، لأن الشر ليس من أفعال الله ولكنه من ماذا؟ من مخلوقات الله، فهو يخلق الخير والشر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومع ذلك فهو فيما يظهر أنه شر هو خير، وصدوره على وجه الشر على أحد وجهين كما قال، وشر بإضافته إلى من صدر عنه. القاتل حين يقتل شر، فيأثم ويعاقب في الدنيا ويعاقب ماذا؟ في الآخرة. هذا بالنسبة لمن صدر عنه، ومن وقع به فهو يراه بالنسبة لما وقع به، المقتول يراه بما وقع به إيش؟ شر، ولكنه بالنسبة له عند الله خير، لأن الله اختار له ما فيه الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونضرب مثال، نرجع لأصحاب السفينة، هل كان يخطر ببال أصحاب السفينة أن السفينة تغصب بغير هذا العيب؟ ما كان يخطر. وهكذا كذلك المقتول، قتله القاتل ولم يعلم، وما درى المقتول أن ما اختاره الله، وما درى أولياء المقتول أن ما اختاره الله له خير مما اختاره هو لنفسه أو يختاره له ماذا؟ أهله ومحبوه. لماذا؟ لأننا على يقين، على يقين، وعندنا برد وسلام في ذلك أن ما اختاره الله لنا خير ممن اختاره لأنفسنا. ولهذا دائما المسلم المؤمن يسلم بقضاء الله وقدره، قد نعلم بهذا الخير فيظهر الله هذا الخير بعلمه لحكمة، وقد يخفي هذا الخير، فإذا خفي علينا لا يعني أنه لا يوجد الخير. لماذا؟ لأن الله أصدق حديثا وأصدق قيلا، وهو الذي أخبرنا بأنه يختار لخلقه خير مما يختاروه ماذا؟ لأنفسهم. وبهذا الجواب المجمل نعرف حقيقة هذا الأمر. قال رحمه الله: وشر بإضافته إلى من صدر عنه ووقع به، فتمسك بهذا الأصل ولا تفارقه بكل دقيق وجليل، وحكمه على كل ما يرد عليك، وحاكم إليه واجعله آخيتك التي ترجع إليه وتعتمد عليها، واعلم أن الله أن لله خصائص في خلقه، ورحمة وفضلا يختص به من يشاء، وذلك موجب ربوبيته وإلهيته وحمده وحكمته. فإياك ثم إياك أن تصغي إلى وسوسة شياطين الإنس والجن والنفس الجاهلة الظالمة أنه هلا سوى بين عباده في تلك الخصائص. وهذا يكثر عند المصائب، حتى صاحب التوحيد إذا وقعت به المصيبة فإن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء توسوس له، هل كانت هذه المصيبة في غير حبيبي، في غير من هو أقرب الناس إليه ونحو ذلك. ولكن إذا علم عظمة الله في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله علم أن ما اختاره الله خير مما اختاره ولنفسه. قال رحمه الله تعالى: قال فإياك ثم إياك أن تصغي إلى وسوسة شياطين الإنس والجن والنفس الجاهلة الظالمة أنه هلا سوى بين عباده بتلك الخصائص وقسمها بينهم على السواء، فإن هذا عين الجهل والسفه من المعترض به. وقد بينا فيما تقدم أن حكمته تأبى ذلك وتمنع منه. ووجه تقدم ذلك كما تقدم أن لله حكمة في هذا التفريق، فأوجد الخير والشر، وأوجد النار والماء، وأوجد كذلك الليل والنهار، وأوجد كذلك الصالح والطالح، وأوجد كذلك الموت والحياة، كل هذا إيش؟ لحكمة. فوجود هذه المخلوقات وهذه المفعولات تقتضي ماذا؟ وقوعها في خلقه، فالذي تقع له الحياة تقع له كذلك الوفاة، وهذا بقدر الله وهذا بحكمة الله، وكل ذلك يجري بمقتضى ماذا؟ عدل الله سبحانه وتعالى وفضله. قال رحمه الله تعالى: وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين، فإنه تعالى خلقهم للخيرات. لا عفوا، قال: ولكن اعلم أن الأمر قسمة بين فضله وعدله، فيختص برحمته من يشاء ويقصد بعذابه من يشاء، وهو المحمود على هذا وهذا، يعني في عطائه ومنعه وفي فضله وعدله. قال: فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته، والخبيثون مقصودون بعذابه، يعني وعدله، بعذابه وعدله. ومع ذلك الخبيثون من خلق الله، وخلقهم الله بحكمة ولحكمة، ولا يضاف الخبث إلى فعل الله، بل كل ذلك فيه خير. ونحن نعلم أو لا نعلم؟ لا نعلم، الله يعلم ونحن لا نعلم، كما قال الله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله: ولكل واحد قسطه من الحكمة والابتلاء والامتحان، وكل مستعمل فيما هو له مهيأ وله مخلوق، وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين، فإنه تعالى خلقهم للخيرات فهم لها عاملون، واستعملهم فيها فلم يدركوا ذلك إلا به، ولا استحقوه إلا بما سبق له من مشيئته وقسمه، فلذلك لا تضرهم الأدواء ولا السموم، بل متى وسوس لهم العدو أو اغتالهم بشيء من كيده أو مسهم بشيء من طيفه تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. والمعنى الشيطان، الشيطان يوسوس ويغتال ويكيد ويمس، فإذا وقع ذلك حصل ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. فمنهم من يكفر به بالكلية كالكافرين وطوائف من المبتدعين، أو ينكر بعضه ويثبت بعضه كبعض أهل البدع، أو كذلك يؤمن به لكن عند العمل به لا يحصل الثبات إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى، مثل بعض أهل التوحيد والسنة إذا لم يصبر عند المصاب ونحو ذلك. قال رحمه الله: وإذا وقعوا معصية صغيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة، وانقلب في حقهم دواء، وبدل حسنة بالتوبة النصوح والحسنات الماحية. يعني الذنب والمعصية بالنسبة للإنسان شر، ولكن وقعت بإذن الله وبإرادة الله، الكونية والشرعية. ها محمد، بالكونية، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا الشر ولا الفسوق ولا العصيان، فلذلك وقعت بحكمة، وقعت في كونه بحكمة. ومن حكمة الله أنها سبب لإصلاح هذا العبد ورده إليه وانكساره بين يديه. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رب ذنب يكون سببا في ماذا؟ في كمال عبودية العبد. تكمل عبودية العبد بعد وقوعه في الذنب، فيقع له من الانكسار والندم وكذلك الحسرة ما يرفعه في منازل العبودية إلى أعلى الدرجات، فصار هذا الذنب في ذاته ماذا؟ بالنسبة لهذا الإنسان خير، وإن كان هو شرعا ماذا؟ شر، ولا يحبه الله، ولكن باعتبار قدر الله صار فيه حكمة وخير. وهكذا كذلك ما آل إليه الأمر مع هذا الإنسان. قال رحمه الله: وبدل حسنة بالتوبة النصوح والحسنات الماحية، لأنه سبحانه عرفهم بنفسه وبفضله وبأن قلوبهم بيده وعصمتهم إليه، حتى ينقض، حتى حيث نقض عزماتهم، وقد عزموا ألا يعصوه، وأراهم عزته بقضائه وبره وإحسانه في عفوه ومغفرته، وأشهدهم نفوسهم ما فيها من النقص والظلم والجهل، وأشهدهم حاجتهم إليه وافتقارهم وذلهم، وأنه إن لم يعفو عنهم ويغفر لهم فليس لهم سبيل إلا النجاة أبدا. فإنهم لما أعطوه من أنفسهم العزم ألا يعصوه وعقدوا عليه قلوبهم ثم عصوه بمشيئته وقدرته، عرفوا بذلك عظيم اقتداره وجميل ستره إياهم وكريم حلمه عنهم وسعة مغفرته لهم وبرد عفوه وحنانه وعطفه ورأفته، وأنه حليم ذو أنات لا يعجل ورحيم سبقت رحمته غضبه، وأنهم متى رجعوا بالتوبة إليه وجدوه غفورا رحيما حليما كريما يغفر لهم السيئات ويقيلهم العثرات ويودهم بعد التوبة ويحبهم. فهنا تحققت معاني عظيمة من معاني ماذا؟ أسماء الله وصفاته والعبودية لله عز وجل بها. فلولا أن الله بحكمة قدر هذا الذنب لم تتحقق هذه المعاني لهذا العبد، لأنه كان غافل. فبعض الطاعات تصيب بعض الناس غرورا وكذلك ماذا؟ غفلة. فإذا وقع في الذنب شعر بأنه ناقص وأنه مقصر وأنه وعند ذلك رجع بين يدي الله منكبا واستحضر من أسماء الله وصفاته ما تكمل به عبوديته لربه وخالقه. قال رحمه الله: فتضرعوا إليه حينئذ بالدعاء وتوسلوا إليه بذل العبيد وعز الربوبية، فتعرف سبحانه إليهم بحسن إجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه في أن ألهمهم دعاءه ويسرهم للتوبة والإنابة، وأقبل بقلوبهم إليه بعد إعراضها عنهم ولم تمنعه معاصيهم وجنايتهم من عطفه عليهم وبره لهم وإحسانه إليهم، فتاب قبل أن يتوب إليه وأعطاهم قبل أن يسألوه. وهذا من معنى أسمائه التواب، أنه يتوب إلى عباده بأن يردهم إليه فيتوبون، وكذلك يمنحهم من أسرار أسمائه وصفاته ما تكمل لهم به عبوديتهم له سبحانه وتعالى. قال: فلما تابوا إليه واستغفروه وأنابوا إليه تعرف إليهم تعرفا آخر، فعرفهم رحمته وحسن عائدته وسعة مغفرته وكريم عفوه وجميل صفحه وبره وامتنانه وكرمه وسرعة مبادرته قبولهم بعد أن كان منهم ما كان من طول الشروط وشدة النفور والإيضاح في طرق معاصيه، وأشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم وكرمه في أن خل بينهم وبين المعصية فنالوها بنعمته وإعانته، ثم لم يخل بينهم وبين ما توجبه من الهلاك والفساد الذي لا يرجى معه صلاح، بل تداركهم بالدواء الشافي فاستخرج منهم داء لو استمر معه لأفضى إلى الهلاك. ولهذا تجد الذنوب إذا ابتدأت بخطوات الشيطان، وهي إنما تبتدئ بسبب داء، وهذا الداء لولا التوبة لما اقتلع من أصله. فالتوبة يقتلع أصل الداء من أساسه، بخلاف إذا بقي هذا الداء مع تلك الطاعات فإنها ربما تكون سببا في الحرمان. يبقى ظاهر الإنسان السلامة وحقيقته ماذا؟ ها؟ العيب والنقص. مثل الفاكهة التي ظاهرها السلامة وفي داخلها ماذا؟ خبث. يسري هذا الخبث حتى يأكلها كامل في الداخل. والعلاج ما هو؟ العلاج قطع هذا الداء من أصله فتبقى سليمة وفيها هذا النقص، هذا النقص هو مكان تلك المعصية. فإذا بقيت المعصية وصغيرة ولم تقع فتخرج، فإن القلب يبقى مريضا وربما يكبر هذا المرض، ولكن وقوعها بقدر الله كان سببا لمن وفقه الله للتوبة طبعا سببا في علاج هذا الداء كما ذكر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فلما تابوا إلي واستغفروا ونابوا إلي تعرف إليهم تعرفا آخر، فعرفهم رحمته وحسن عائدته وسعة مغفرته وكريم عفوه وجميل صفحه وبره وامتنانه وكرمه وسرعة مبادرته قبولهم بعد أن كان منهم ما كان من طول الشرود وشدة النفور والإضاع في طرق معاصيه. الإضاع عن التأخر، كان سيره متأخرا، صاحب المعاصي يقوم إلى الصلاة وهو كسول، يقوم إلى الطاعات وهو ضعيف، يسير مع السائرين وهو آخر الصف، لكن بعد التوبة أين تجده؟ في الصف الأول. بعد التوبة، بعد أن شعر أنه وقعت منه معصية وذنب أوجب له انكسارا وإثباتا، يصير بعد أن كان كسولا في الطاعات متساهلا في المعاصي والسيئات، يصير من السباقين في أبواب الخيرات والمبرات. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.